قال وأنكحوا الأيام منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم فيه مصالح عظيمة. ولا يجوز لولي المرأة من أبيها أو غيره إذا تقدم لها كفء ترضى به أن يمنعها منه، فإن فعل فإن هذا هو العضل المحرم، وبالتالي إذا أصر على ذلك تسقط ولايته على المرأة تنتقل إلى من بعده من الأولياء حفاظا على مصالح النساء. فليتق الله هذا الأب الذي يمنع تزويج بناته طمعا في وظائفهن، لأن هذا عضل محرم وضرر وإضرار للمرأة. والرجل الصالح الكفء خير لها من الوظيفة، خير لها من العمل الوظيفي، لأن عضلها لأجل رواتبها يفوت عليها مصالحها التي جعلها الله في الزواج. ومعلوم أن المرأة إذا خطبت أول مرة ولم تزوج أنها تتأيم، أنها بعد ذلك لا يرغب الخطاب فيها ويأسون منها ويجتنبونها، فتأتي العنوسة التي فيها ضرر على النساء وعلى المجتمع. يجب على هؤلاء الآباء والأولياء أن يتقوا الله في بناتهم ومولياتهم، وأن يزوجوهن من الأكفاء الصالحين إذا رضين بذلك، لأنه إذا فات المرأة الزواج فاتها خير كثير، تعطلت وأعرض عنها الخطاب فبقيت عانسا، وربما تطول عليها السنين، وربما تكبر ولا يرغب فيها أحد، فيكون السبب في ذلك أبوها أو وليها الذي عطلها طمعا براتبها. حرام عليه هذا الراتب الذي من أجله يمنع تزويجها من الكفء الصالح الذي ترضى به، يكون حراما عليه، لأنه ظلم لها. فيجب على الأولياء من الآباء وغيرهم للنساء أن ينظروا في مصالحهن، لأنهن أمانة عندهم، ولا ينظروا إلى مصالحهم الخاصة على حساب أو الإضرار بالنساء. نسأل الله أن يهدي سائر المسلمين بما فيه الخير والصلاح والاستقامة. نعم. ما هي الأشياء والأسباب التي تجلب السعادة للإنسان في حياته، وبأي شيء تكمن السعادة، وأين مصدرها، وهل نحس بها؟ الله سبحانه وتعالى بين هذا في قوله تعالى من عمل صالحا من ذكر أو أنثى فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. والأعمال الصالحة يحصل بها سعادة الإنسان، والأعمال السيئة يحصل بها شقاوة الإنسان، ولا حول ولا قوة إلا بالله. الجزاء من جنس العمل. بعض الناس يا شيخ صالح يسرفون في الأكل والأطعمة والأشربة، فنجد يعني الموائد مملوءة بأصناف الطعام. هذا خلاف السنة، شهر رمضان ليس شهرا للأطعمة والأشربة والتخمة، بل هو شهر الصيام، يأخذ من الأطعمة عند الإفطار ما يحتاج إليه. أما تنويع الأطعمة وتنويع الإفطار فكان شهر رمضان صار شهر للأكل والشرب، ما هو شهر للصيام. يخفف الأطعمة لا سيما وأنه سيقوم من الليل، فيحتاج إلى تخفيف من الطعام والشراب، لأنه إذا ملأ بطنه بالطعام والشراب كسل عن الصلاة والعبادة. نعم. بعثت أم صالح شيخنا سؤالا تقول فيه: حكم الشيلات الحماسية المصحوبة بالإيقاعات القريبة من الموسيقى، وإذا سألنا عنها قالوا إنها مجرد أصوات، فما حكم ذلك أحسن الله إليكم؟ لا تجوز الأغاني على أي شكل كانت، وسواء كانت مسجلة أو كانت حية، لا تجوز الأغاني بحال من الأحوال. والواجب على المسلمين أن يرفعوا أصواتهم بذكر الله عز وجل بالتسبيح والتهليل والتكبير والاستعانة بالله عز وجل. نعم. أحسن الله إليكم. يقول السائل: كيف نجمع بين الزهد وبين أن الله يحب أن يرى نعمته على عبده؟ نعم، إذا رزقك الله مالا وحصل بيدك مال فأظهر أثر نعمة الله عليك، لأن هذا من باب الشكر. نعم. شرب الخمر هل صحيح أنه ورد لا تقبل الصلاة 40 يوم؟ شكرا. شارب الخمر عاصر مرتكب لكبيرة من كبائر الذنوب ويحكم عليه بالفسق، إلا ويقام عليه الحد، حد الشرب، إذا تاب إلى الله تاب الله عليه. الفجور في الخصوبة يا شيخ ماذا ورد فيه من نصوص، وحال الناس في هذه الأيام يعني في محاولة حجب بعض الحقوق الثابتة من باب التعصب القبلي؟ طيب، شكرا. والله على كل حال هذا يرجع فيه إلى المحاكم، والحمد لله المجتمع فيه حكم شرعي يرجع إلى المحاكم لأخذ الحقوق ومنع المتعدي والظالم، يرجع إلى المحاكم وإلى ولاة الأمور في هذا. وأما الفجور في الخصومة فهو كبيرة من كبائر الذنوب، قال صلى الله عليه وسلم: من حلف على يمين صبر ليقتطع بها مال امرئ مسلم لقي الله وهو عليه غضبان. صلى الله عليه وسلم. إذا دعوت ولم يستجب لي هل أكرر الدعاء فضيلة الشيخ والتوبة، وما هي موانع الإجابة؟ نعم، كرر الدعاء ولا تيأس، وربما يكون تأخير الإجابة من صالحك، أكرر ولا تقول دعوت فلم يستجب لي. قال صلى الله عليه وسلم: استجابوا لأحدكم ما لم يعجل، تقول قد دعوت فلم يستجب لي، فأكثر من الدعاء، وأصل الدعاء والله قريب مجيب. وأسباب قبول الدعاء معروفة، منها الأكل الحلال كما في حديث الذي يمد يديه في السفر أشعث أغبر، يقول: يا ربي يا رب، ومطعمه حرام ومشربه حرام وملبسه حرام، فغذي بالحرام، فأنى يستجاب لذلك. من موانع قبول الدعاء أكل الحرام والتغذي به. وكذلك من معانيه ما ذكرناه، أنه إذا عجل وقال دعوت فلم يستجب لي يترك الدعاء، هذا من موانع قبول الدعاء. استجابوا لأحدكم ما لم يعجل. نعم. ما العبرة التي نستخلصها من مرور الشهور والأيام والسنوات في حياتنا؟ العبرة أننا يقلب الله الليل والنهار، إن في ذلك لعبرة لأولي الأبصار. إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب. إنسان يتفكر في هذا الليل حينما يأتي، يذهب النهار ثم يأتي النهار ويذهب الليل بقدرة الله سبحانه وتعالى، فيعتبر بآيات الله الكونية، فيكسبه ذلك تعظيم الله سبحانه وتعالى والاستدلال بذلك على قدرته التامة التي لا يعجزها شيء. نعم. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. بالبينات والزبر، وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون. فضيلة الشيخ، إذا كان الإنسان عنده قسوة في قلبه، فأي الأمور التي تلين من قسوة القلب؟ لا أحسن ولا ألزم من القرآن الكريم، هو الذي يلين القلوب. قال الله جل وعلا: الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. الذي يلين القلوب هو القرآن، الذي لو أنزله الله على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. وكذلك مجالسة الصالحين والاستماع للقرآن والاستماع للوعظ والتذكير، هذا مما يلين القلوب. مؤسسة الدعوة الخيرية، الدعوة إلى الله هدفنا، والتقنية الحديثة وسيلتنا. يقول هذا السائل: أنا في 70 من عمري، وكنت أبيع وأشتري في محلات الخضروات، وهناك الحقيقة أمور مالية لبعض الناس عندي أخذتها جهلا مني، وهذه الحقوق أود أن أردها، مع أن هؤلاء قد ماتوا وأولادهم تفرقوا. كيف يبرئ الإنسان ذمته من حقوق الآخرين؟ لا يبرئ ذمته إلا بردها عليهم إن كانوا أحياء، أو بردها إلى ورثتهم إن كان أصحابها قد ماتوا، يرد إلى ورثتهم. لا تبرأ ذمته إلا بذلك، لأنها باقية في ذمته، فلا بد من أدائها إليهم أو إلى ورثتهم. ما هي التقوى، وما هي حدودها، وكيف يحقق المسلم التقوى في جميع أفعاله؟ بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله أصحابه أجمعين. التقوى أن تجعل بينك وبين غضب الله وعقابه وقاية تقيك منه، وذلك بفعل أوامر الله جل وعلا وترك ما نهى عنه. تترك معصية الله ترجو ثواب الله، وتفعل ما أمرك الله ترجو ثواب الله. تترك معصية الله خوفا من عقاب الله عز وجل، وهي كلمة عظيمة جامعة. وخير الزاد التقوى، كما قال الله جل وعلا: فإن خير الزاد التقوى، وهي التي يكرم الله بها صاحبها: إن أكرمكم عند الله أتقاكم. إهداء ثواب الأعمال ما حكمه يا شيخ؟ طيب، أن تهدي ثواب الصدقة، أن تهدي ثواب العمرة، ثواب الحج، لا بأس بذلك، هذا شيء طيب. عن التساهل في الفتوى، حيث أنني لاحظت أن البعض من الإخوة هداهم الله في المجالس وفي الأماكن العامة، حينما يسأل أحدهم عن حال أو أمر معين، إما أن يذهب إلى الإنترنت أو يقول: أنا سمعت فتوى من هذا أو ذاك. وللأسف أنهم لا يعلمون بأن الفتوى تكون أحيانا بحال السائل ووضعه وطبيعة سؤاله. الأمر الآخر الذي أود أن أختم به، إذا سمحت لي عزيزي مقدم البرنامج، هذا البرنامج والله استفدنا منه كثيرا، لا فيما بطبعا تواجد فضيلة الشيخ الوالد صالح الفوزان. أتمنى من المشاهدين الذين يتواصلون مع البرنامج، حيث أنني لاحظت البعض منهم يتحدث ويقاطع الشيخ يتكلم، فأتمنى حقيقة أن ينصتوا حينما يطرح السؤال وينتهي من سؤاله ويبدأ الشيخ بالتفضل بالإجابة، أن ينصت حتى ينتهي الشيخ، ثم بعد ذلك إن كان لديه سؤال آخر يطرح السؤال، والأفضل أن تسجل السؤال على الورق وينتهي الاتصال. شكرا لكم. شكرا يا أخ ناصر على هذا السؤال وأيضا على هذه الملاحظة الطيبة، وتسمع الآن إجابة الشيخ الله يحفظه. نعم، السؤال الأول يسأل شيخنا عن التساهل في الفتوى في المجالس والأماكن، وبعضهم يقول سمعت كذا، وبعضهم يذهب للنت أو شيء من هذا القبيل، أحسن الله إليه. الفتوى من القول على الله، وهي توقيع عن الله، كما قال ابن القيم رحمه الله في كتابه إعلام الموقعين عن رب العالمين. فالفتوى توقيع عن الله أنه أحل كذا أو حرم كذا. الله جل وعلا يقول قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. فالفتوى قول على الله، فإن كان ينقل فتوى صحيحة من الكتاب والسنة وعن أهل العلم متأكد منها ويفهمها فلا بأس بذلك، هذا من تبليغ العلم. وأما مجرد كل ما سمع يقول سمعت كذا وكذا، وقد يكون الفتوى قد تكون الفتوى خطأ وصدرت ممن لا يحسن الفتوى، فلا يستعجل بهذه الأمور. الفتوى الشخصية لا بأس أن يفتي من سأله أو من لاحظ عليه إذا كان عنده علم، وأما الفتوى في الأمور العامة والنوازل فهذه ترسل إلى الإفتاء، إلى دار الإفتاء ليتولوا الإجابة عنها. وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم. فترد الفتاوى العامة والنوازل إلى الإفتاء المعتمد، ولا يسأل عنها كل أحد ولا يتدخل فيها كل أحد. نعم. الشيخ وفقكم الله، يقول إذا مات رجل في مدينة وقد أوصى أن يدفن في مدينة أخرى، فهل يجب الوفاء بوصيته؟ نعم، إذا كان هذا لا يشق ولا يؤثر على الميت، يعني تأخير دفنه ما يكون عليه ضرر ولا على أهله ضرر، لا بأس بذلك، نفذ وصيته. نعم. يجوز وضع قطعة من الحديد أو لافتة على قبر الميت مكتوب عليها آيات قرآنية بالإضافة إلى اسم الميت والتاريخ للوفاة؟ لا يجوز كتال كتابة على القبور، لا اسم الميت ولا ترجمته ولا تاريخ وفاته، لا يجوز، كل هذا حرام، لأن هذا يسبب الغلو في هذا الميت والتبرك به عند الجهال والعوام والمخرفين. أما أن يجعل عليه علامة لا يعرفها إلا هو كحجر يضعه على القبر حتى يزوره ويدعو لصاحبه، لا بأس بذلك. أما علامات تعرف ويكتب عليها هذا أشد. نعم. عند التعزية يأتي المعزون من بعض المناطق للتعزية لتعزية قريبهم، ويقوم أهل الميت بإعداد وليمة الغداء والعشاء أثناء تواجدهم خلال أيام العزاء، الضابط في ذلك يا شيخ، وكيف نتعامل مع هؤلاء الذين أتوا من مناطق مختلفة؟ العزاء مشروع، ولكنه لا يتوقف على الاجتماع والإتيان من أماكن بعيدة وإعداد الطعام للمجتمعين، كل هذا من التكلف ومن الآثار والأغلال التي ما أنزل الله بها من سلطان. يقول أحد الصحابة كنا نعد الاجتماع إلى أهل الميت وصنعة الطعام من النياحة. صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم كانوا يعدون هذا من النياحة، والنياحة محرمة وهي من خصال الجاهلية. والعزاء معناه أن تدعو للمصاب، تقول جبر الله مصيبتك، وأن تدعو للميت وغفر لميتك، أحسن الله عزاءك وغفر لميتك، وجبر الله مصيبتك. هذه هي صيغة العزاء. وأما إعداد أهل الميت للطعام فهذا بدعة، الواجب العكس، أن الناس يعدون الطعام بقدر حاجة أهل الميت ويقدمونه لهم قدر حاجتهم. قال صلى الله عليه وسلم لما جاء نعي جعفر بن أبي طالب رضي الله عنه، قال صلى الله عليه وسلم لأهله: اصنعوا لآل جعفر طعاما فإنهم أتاهم ما يشغلهم. فيصنع طعام من غير أهل الميت، يصنع طعام لأهل الميت بقدر حاجتهم، ولا يصنع طعام يقدم للمجتمعين الذين يبقون 3 أيام مجتمعين يكلفون المصابين بخدمتهم واستقبالهم واستقبال الذين يأتون إليهم. كل هذه ما أنزل الله بها من سلطان. والتعزية ميسرة، إذا لقيت المصاب في المقبرة أو في المكتب أو في المسجد تعزيه، تقول أحسن الله عزاك وجبر الله مصيبتك وغفر لميتك، أو تتصل عليه بوسائل الاتصال من جوال وتلفون وغير ذلك تعزيه بذلك، ولا حاجة إلى الاجتماع وإلى الوفود وإلى وإلى. نعم. هل هذه الوسوسة والتخيلات هي أمر طبيعي قد يحصل لكثير من الناس، أم هو خاص بالمستقيمين الذين شددوا على أنفسهم فشدد الله عليهم؟ كلهم عرضة للوسوسة، وكلهم ولذلك يشرع لنا الاستعاذة بالله من الشيطان عند الوساوس، وعند وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه هو السميع العليم. الاستعاذة بالله من الشيطان عندما توسوس، تستعيذ بالله من الشيطان وتترك الوسواس ولا تلتفت إليه. نعم. من الأسئلة المهمة، هذا يسأل يقول: كثرت أحيانا في بعض المساجد روائح كريهة كالثوم والبصل والدخان، وعدم الاهتمام بنظافة الثياب، وتعظيم شعيرة الصلاة والمساجد، وأيضا المصلين من عباد الله، توجيهكم بارك الله فيكم. يجب على المسلم حينما يتوجه إلى المسجد أن يكون طيب الرائحة، وأن تكون ثيابه نظيفة، لأنه متوجه إلى بيت من بيوت الله ويختلط بالمصلين، فلا يؤذيهم بالروائح الكريهة. فمهما استطاع أن يزيل الرائحة الكريهة أو يخففها على الأقل فإنه يتعين عليه ذلك. نعم. عن المرأة التي تظلم زوجها وتسيء معاملته، يعني يريد النصيحة من فضيلتكم، وتبيح أيضا أسرارها. لا يجوز للرجل أن يبيح ما دار بينه وبين زوجته من الأسرار ومن الكلام، كما أنه لا يجوز لها هي كذلك أن تبيح ما جرى بينها وبين زوجها من الكلام ومن الأسرار. نهى الرسول صلى الله عليه وسلم عن ذلك. هذه أسرار زوجية لا يجوز نشرها على الناس. نعم. أثابكم الله. يقول السائل: بقوله صلى الله عليه وسلم: لعن الله المتشبهين من الرجال بالنساء والمتشبهات من النساء بالرجال، هل إذا رأيت شخصا متشبها بالنساء أقول له إنك داخل في اللعنة، أو أنه لا يجوز التعيين؟ إلا تنصحه، تجيب له الحديث، تقول له: يا أخي هذا ما يجوز، الرسول صلى الله عليه وسلم لعن المتشبهين من الرجال بالنساء ولعن المتشبهات من النساء بالرجال، ويخشى عليك أن تصيبك اللعنة، يخشى عليك أن تصيبك اللعنة، فتوب إلى الله، أو توبي إلى الله. نعم. شيخ، هل للمرأة أن تقرأ الرقية إذا أصيبت ابنتها أو زميلتها أو قريبتها هل تقوم بالرقية على المرأة؟ لا بأس بذلك، الرقية يقوم بها الرجل وتقوم بها المرأة، كلهم يقومون بذلك، وهي سبب من أسباب الشفاء بإذن الله سبحانه. فضيلة الشيخ، يقول السائل: هل الحسنات تتفاوت فيما بينها؟ يعني إذا كان لدينا عبادتان إحداهما أشق من الأخرى وثبت لهما نفس عدد الحسنات، فهل يؤجر عليهما المسلم في ذلك؟ الأجر ليس على المشقة، الأجر على النية والإخلاص لله عز وجل، أن يخلص لله في العمل سواء كان شاقا أو غير شاق، عليه أن يخلص النية لله عز وجل، هذا الذي فيه الأجر. عن الغيبة ويعني الوقوع في أعراض الناس، وما جزاء ذلك؟ قال الله جل وعلا: ولا يغتب بعضكم بعضا. وسئل النبي صلى الله عليه وسلم عن الغيبة فقال: هي ذكرك أخاك بما يكره، هذه هي الغيبة. ولا يغتب بعضكم بعضا، وإذا اغتاب الناس فإنهم يأخذون من حسناته بقدر ما اغتابهم، فإذا فنيت حسناته ولم يقضى ما عليه فإنه يؤخذ من سيئات الآخرين فتطرح عليه ويطرح في النار، الخطر في هذا شديد. نعم. يقول لك ان في واحد يقول لك يبغى يتبرع بكيت ويقول لك بياخذ منها مبلغ مالي، هل يجوز هذا؟ لا يجوز التبرع، يجوز اذا كان لا يتضرر المنقول منه، العضو لا يتضرر بذلك وفيه منفعة للمنقول إليه لا بأس بذلك، أما أخذ الثمن لا يجوز هذا. نعم. بالنسبة للزوجة الموظفة، هل على الزوج أن يقوم بالنفقة عليها؟ نعم، بموجب عقد الزواج تجب نفقة الزوجة على زوجها بموجب عقد الزواج، ولو كان لها مال ولو كان لها رواتب، إلا إذا شرط عند العقد أنه لا ينفق عليها ورضيت بذلك، رضيت بإسقاط حقها من النفقة، فالمسلمون على شروطه. هذا سائل يسأل يقول: ما حكم تعدد الجماعات في المسجد الواحد، خاصة أن بعضهم يصلي بعد الإمام وبعضهم قد يتعمد التأخير بعد الإمام ليصلي بجماعة أخرى؟ هذا لا يجوز، تعدد الجماعات في وقت واحد في المسجد هذا لا يجوز، يكونون جماعة واحدة، لكن لو فاتتهم الصلاة وهم لم يتعمدوا التأخر وإنما فاتتهم من غير قصد فيقيمون الصلاة بعد الإمام. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: ما حكم الصدقة على من لا يصلي مع العلم أنه ذو قربى؟ ما يجوز الصدقة عليه وهو لا يصلي، لأن هذا إعانة له، وقد يفهم منه أنه يرضى عنه بتركه الصلاة، عليه أنه يهجره حتى يصلي، يتوب إلى الله عز وجل، ينكر عليه. نعم. ما حكم عقوق الوالدين وما السبيل للتوبة؟ حقوق الوالدين كبيرة من كبائر الذنوب، يأتي بعد الشرك بالله عز وجل، لأن حق الوالدين يأتي بعد حق الله: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا، قضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. فعقوقهما كبيرة من كبائر الذنوب، فإن كان حيين فإنه يستسمحهما ويتوب إلى الله ويبر بهما، وإن كان ميتين وقد عقهما فإنه يستغفر الله لهما ويدعو الله لهما ويتصدق عنهما، لعل الله أن يخفف عنه ذلك. أنا مدرسة وللحمد لله، وثالث أخواتي، ولكنني كنت مقصرة مع والدتي ووالدي في حياتهما، وفجأة ماتا وانتقلا إلى رحمة الله عز وجل، وكنت في مخاصمة بينهما. فضيلة الشيخ، تقول الآن أنا نادمة، ماذا أعمل تجاه والدي ووالدتي، وما هي الأعمال التي تصلهما؟ عليك بالاستغفار لهما والدعاء لهما والإكثار من ذلك، وأيضا الصدقة عنهما، تصدقي عنهما وبر بهما، إذا كان عليهما ديون سدديها عنهما، هذا من البر بهم. نعم. هذا يسأل عن الوصية، متى تكتب، وهل يكفي أن تكتب باليد، وهل لابد من شهود؟ الوصية على قسمين: وصية بما له من الحقوق على الناس والديون على الناس، أو ما للناس عليه من ديون وحقوق، هذه يجب عليه أن يكتبها لئلا تضيع حقوقه وحقوق الناس إذا لم يكتب الوصية. وأما النوع الثاني من الوصية فهي التبرع بشيء من ماله بعد موته في سبيل البر، كأن يوصي بالثلث فأقل، قال صلى الله عليه وسلم الثلث، والثلث كثير يعني في الوصية، فأعلى حد للوصية هو الثلث، وكل ما نزل عن الثلث فهو أفضل، إلى الخمس إلى السدس. حدثوني على عن شخص أصابه الرياء أو الوسوسة في قلبه، ماذا يجب عليه وكيف يصل إلى درجة الإحسان؟ يجب عليه أمران: الأمر الأول أن لا يلتفت، لأن يستعيذ بالله من الشيطان الرجيم، هذا الأمر الأول، يستعيذ بالله من الشيطان الرجيم، إما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه هو السميع العليم. الأمر الثاني لا يلتفت لهذا الوسواس، يتركه ولا ينسى وينساه ويستمر في عمله ولا يضره إن شاء الله. نعم. حكم من يفسد الزوجة على زوجها؟ هذا مخبب، هذا المخبب هذا ما يعتبر مرتكب لكبيرة من كبائر الذنوب، وقد لعن النبي صلى الله عليه وسلم من خبب امرأة على زوجها، هذا جريمة كبيرة من كبائر الذنوب والعياذ بالله. أثابكم الله. يقول السائل: أنام في وقت متأخر من الليل فأضع المنبه على أذان الفجر، وأحيانا لا أستيقظ إلا بعد الصلاة بساعة، فهل بذلك أكون آثم، وماذا علي أن أفعل؟ إذا كنت تسهر ولا تنام إلى آخر الليل فأنت آثم. يا أخي نم، خذ حظك من النوم عشان تقوم لصلاة الفجر. أما إذا كنت آخذ حظك من نوم الليل ولكن نومك ثقيل، نومك ثقيل والساعة ما أيقظتك، وليس هذا بصفة دائمة إنما هو ببعض الأحيان، أنت معذور في هذا، رفع القلم عن ثلاثة، ومنهم النائم حتى يستيقظ. نعم. إذا كنت أنت السبب في عدم القيام لصلاة الفجر فأنت آثم، فاعلم محرم. أما إذا لم تكن متسببا في ذلك فأنت غير آثم. نعم. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. بالبينات والزبر، وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون. فضيلة الشيخ صالح الفوزان حفظه الله، كيف تكون المحبة الخالصة للرسول صلى الله عليه وسلم، وكيف أعرف أني متبع للرسول في أقوالي وأفعالي، مأجوري؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فمن مقتضى شهادتي أن محمد رسول الله، إذا آمنت برسالته وشهدت بها فإنك حينئذ يجب عليك حقوق كثيرة للنبي صلى الله عليه وسلم، أعظمها محبته صلى الله عليه وسلم فوق محبة كل أحد، بعد محبة الله

وأكره هذه الأفعال، ماذا يجب علي نحو والدي؟ والدك ما دام لا يصلي ولا يصوم ليس بمسلم وكافر، والكافر لا يجوز لك أن توده ولو كان والدك. لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم. لا يجوز لك أن تواده وهو تارك للصلاة وتارك للصيام أركان الإسلام، هذا ليس بمسلم. وأمك المسلمة لا يجوز أن تبقى معه لأنه كافر، إلا إذا تاب إلى الله عز وجل ورجع إلى دينه فواصله. وأما ما دام أنه لم يتب وهو باق على ردته وكفره فيجب عليك أن تبغضه في الله عز وجل. لكن إذا احتاج إليك واحتاج إلى برك تبر به، لكن لا تحبه، تبر به للقرابة التي بينك وبينه. صلى الله عليكم. هذا آخر سؤال يقول: ما حكم أخذ الوكيلة في المدرسة هدية من المعلمة علما أن الوكيلة لا تملك للمعلمة أي درجات؟ الموظف لا يأخذ هدايا لا سيما من منسوب الإدارة التي هو فيها، لا يأخذ هدايا، يكفيه مرتبه. نعم. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. هذا تناقض، كيف يعرف ربه ودينه ونبيه بدون أنه يدرس كتاب التوحيد كتب العقيدة؟ لا يمكن يعرف ربه حقيقة المعرفة وتمام المعرفة، يعرف التوحيد وأنواعه، يعرف الشرك وأنواعه، يعرف النفاق وأنواعه، يعرف الكفر وأنواعه، لا يمكن هذا إلا بدراسة العقيدة بتفاصيلها. وليس هذا بكثير، كتاب التوحيد وأبوابه مفصلة للتوحيد وليست بكثيرة، بل هي ميسرة ولله الحمد سهلة. وهذا الذي يهون من شأن التوحيد هذا يهون بدعوة الأنبياء، لأن الأنبياء اهتموا بالتوحيد، وهذا يقول لا التوحيد هين، يعني معناه أن الأنبياء غلطوا في اهتمامهم بالتوحيد، دعوتهم الناس إلى التوحيد قبل كل شيء: يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. يمكث الرسل يدعون أممهم السنين الطويلة إلى التوحيد وإلى العقيدة. لبث نوح عليه السلام 1000 سنة إلا 50 عاما يدعو قومه إلى التوحيد، ولبث نبينا صلى الله عليه وسلم 13 سنة قبل الهجرة يدعو الناس إلى التوحيد ويبين لهم هذا، وهذا الشخص يقول لا أهمية لهذا، يكفي أن الإنسان مسلم. كيف يكون مسلم بدون أنه يعرف التوحيد وتفاصيله، ويعرف ما يضاد التوحيد وما يناقضه أو ينقصه من الأمور؟ مؤسسة الدعوة الخيرية، الدعوة إلى الله هدفنا، والتقنية الحديثة وسيلتنا. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. بالبينات والزبر، وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون. يدور في هذه الأيام دعوات إلى الإذن بقيادة المرأة للسيارة، وهناك من الدعاة والمحسوبين على أهل الخير من يرى أن لا بأس في ذلك، بحجة أن ذلك هو أهون وأخف بكثير من السائقين الأجانب، فما هو توجيه فضيلتكم؟ وما هو الحكم الشرعي؟ وما هو الدليل الذي تدمغ به توجهات هؤلاء؟ بسم الله الرحمن الرحيم.